بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صفة الصلاة، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 23 في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله. وفي هذين الحديثين، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، في رواية: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أخرجاه في الصحيحين. وهذا النفي عند العلماء يحتمل ثلاثة معاني: نفي للصحة، وهو الأرجح لمن كان من أهل الفاتحة، ويستثنى من ذلك من أدرك الإمام راكعا أو هاما بالركوع، فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة لخصوصية حديث أبي بكر. ويستثنى من ذلك أيضا ما لو كان هذا المكلف لا يعرف الفاتحة كما سيأتي، فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الثاني أنها نفي للكمال الواجب، بمعنى تصح الفاتحة لكن تصح الصلاة لكن يأثم. وثمة قول غريب أنها للكمال المستحب، والذي عليه جماهير العلماء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة إلا بقراءتها. واستثنوا من ذلك ثالثا أيضا في الصلوات الجهرية، حيث جمهور العلماء يرون أن قراءة الإمام تكفي عن المأموم في الصلاة الجهرية. والصحيح كما يأتي في حديث عبادة أيضا أنه لا بد من قراءتها في الصلاة الجهرية. قال: وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة، هذا شاهد لحديث عبادة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ دلالة على أنها لا تصح. وقد أعلت هذه الرواية بأنها من زيادة أحدهم، أحد رواتها، لكن الحديث صححه ابن خزيمة وأبو عمرو ابن الصلاح وغيرهما، وشاهده حديث عبادة السابق. إذن قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة، فمن تركها متعمدا لم تصح صلاته، فإن تركها في ركعة أعيدت الركعة. ويستثنى من ذلك الحالة الثلاث: الأولى أن يدرك الإمام راكعا أو قريب الركوع أو في وقت لا يستطيع أن يتم الفاتحة فيتحملها الإمام. ثانيا أن لا يحسن قراءة الفاتحة فيستعيذ بها بالتسبيحات كما سيأتي. ثالثا في الصلوات الجهرية لأن الجمهور يرون أن قراءة الإمام تكفي عن المأموم، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وروى مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. زاد ابن خزيمة في الصلاة. هذا الحديث حديث أنس في رواياته، والحديث في الصحيحين. يقول فيه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى قوله ما كان يقرؤونها أي جهرا. في الرواية كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا في الصلاة، فإن رواية ابن خزيمة أنها في الصلاة رواية صحيحة، إذ الكلام في قراءتها في الصلاة. وهذا فيه رد على من ذهب إلى الجهر بالبسملة، سواء من الشافعية أو بعض المالكية، فإن البسملة لا يجهر فيها بالفاتحة، وإنما يجهر بالبسملة إذا قرأها في سورة النمل، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أما الفاتحة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سنين طويلة ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم، ولا جهر أيضا بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه، وأكثر الصحابة على عدم الجهر بها. وما جاء من بعض الأحاديث أنه جهر بها فهذا كان للتعليم مرة ولم يكن على جهة الدوام والاستمرار. والفاتحة سبع آيات، واختلف العلماء في البسملة في أولها هل هي منها أو ليست منها، على أقوال ثلاثة: قيل منها وهو الأرجح، وقيل ليست منها، وقيل وإن كانت منها قيل إنها منها، وقيل إنها ليست منها، وقيل بالتوقف. والأرجح أنها من الفاتحة، البسملة من الفاتحة، لكن لا يجهر بها، وإنما يسر بها كما أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة من بعده. وما نسمعه من الجهر بالبسملة فهذا كما قلنا قول لبعض أهل العلم، وهو قول مرجوح، كونه مرجوح لأن الأحاديث دلت على عدم الجهر بها. وما جاء في بعضها كما سبق من أن النبي جهر بها فكان هذا لمناسبة التعليم، أو من جهة رفع الصوت أحيانا يرفع الإمام صوته ليعلم الناس، سواء بقراءته أو بتسبيحه أو بغير ذلك، وإنما كان يبدأ عليه الصلاة والسلام بالحمد لله رب العالمين، لا يقرأ البسملة لا في أول الصلاة أول الفاتحة ولا في آخرها. والبسملة والاستعادة قبلها وقبلها دعاء الاستفتاح كلها من السنن المؤكدة في الصلاة. والبسملة والاستعادة سنة مؤكدة أيضا في بدء كل ركعة، في بدء كل ركعة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر. وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه، وقد وعل ذكر البسملة. نعم، من هو الخطيب المشار إليه في هذه الرواية وفي الرواية السابقة؟ الخطيب البغدادي. أحسن، الخطيب أبو بكر البغدادي ابن الثابت البغدادي، صاحب تاريخ بغداد وأحد المحدثين، وهو محدث المشرق، كما أن الحافظ ابن عبد البري محدث المغرب، توفي عام 463. هذا الحديث في صلاة أبي هريرة رضي الله عنه بالناس، رواه عن أبي هريرة نعيم المجمر، ولقب بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد بالبخور، يوقد الجمر ليضع عليه الطيب فيطيب فيه المسجد، فذهب ذلك علما عليه، وكان نعيم يصنع ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر. يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ الفاتحة، قرأ القرآن يعني الفاتحة، حتى بلغ ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين. العلماء أعلوا رواية أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم، أعلوها بأنها غير محفوظة، وهذا ما نص عليه المحققون، حتى قال الدارقطني والحافظ العقيلي: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند، وهذا هو الصحيح، فلعل هذا وهم أو كان من ارتفاع النفس في القراءة فسمع صوته بقراءة البسملة. وقال لما قال ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، فيه أن المأموم يتابع الإمام في التأمين، بل يجوز له أن يسبق المأموم الإمام في التأمين، لأن وقت التأمين من قوله ولا الضالين، فإذا قال ولا الضالين قال المأموم والإمام آمين، فإن تأخر قول الإمام لا يوافقه المؤمن بالتأخير، وإنما يقول آمين كما سيأتي. فهذا الموضع في الصلاة الذي لا يجب فيه أن يتابع المأموم إمامه، بل ويجوز فيه أحيانا أن يسابق المأموم إمامه إذا تأخر وتراخى الإمام عن قول آمين، إذا تأخر الإمام عن قول آمين جاز المأموم أن يسبقه فيقول آمين بعد قول الإمام مباشرة ولا الضالين. وفي الحديث حرصهم وتأسيهم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وكلما سجد قال الله أكبر، تسمى هذه بتكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام للركوع يكبر، من القيام للسجود يكبر، في الرفع من السجود يكبر، في الرفع من الجلوس أو السجود واقفا يكبر. قال: والذي ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده يحلف بصفة الله جل وعلا إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أشبهكم صلاة أي أن هذه الصلاة التي صليتها لكم شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حرصهم وتأسيهم بالاقتداء بالنبي في العبادات وفي الصلاة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال إسناده حسن وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وغيرهما وهو من رواية ابن إسحاق. هذا حديث عبادة بن الصامت أنه قال كنا أي الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. ثقلت عليه، ومعنى ثقلت عليه أي ارتج عليه بالقراءة، من الثقل التلعثم، ومن الثقل الارتجاج، ومن الثقل أن ينشغل قلبه عن القرآن عن القراءة. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، أي نقرأ قراءة سريعة. الهذ هو هي القراءة على وجه السرعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يهذها هذا. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنهاهم أن يقرأوا خلف الإمام، ولم يستثني من هذا إلا قراءة الفاتحة. والحديث حديث صحيح، صححه الإمام البخاري وتلميذه الترمذي، وصححه ابن حزم في المحلى والبيهقي، وأكثر أهل العلم على تصحيحه، ومن يصححه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. لكن الإمام أحمد وابن عبد البر تكلموا على هذا الحديث، والأظهر صحة هذا الحديث، فإن من إعلاله أن الله أمر بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا أصل عام، وعليه أخذ الجمهور بأنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلوات الجهرية بل ينصتون. والحديث خاص والآية عامة، لا تفعلوا إلا بأمي القرآن بفاتحة الكتاب، فاستثناها. وهذه القاعدة عند أهل العلم، أن النص إذا جاء عاما أو مطلقا وجاء نص آخر خاص أو مقيد حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد. فنهاهم عليه الصلاة والسلام أن يقرأوا خلف الإمام إلا الفاتحة، وعلل ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا يدل على استثناء الفاتحة بأنها تقرأ خلف الإمام. أعطاك الإمام فرصة أو لم يعطيك فرصة تقرأها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك مع ما فيها من المنازعة، ولا يقرأ غير الفاتحة. هذا في الصلوات الجهرية، أما في السرية فسبق أنها تقرأ الفاتحة. طيب، في الصلوات الجهرية جمهور أهل العلم على أنه لا يقرأ الفاتحة سواء أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه. والقول الثاني وهو الأظهر والأصح أنه يقرأ بفاتحة الكتاب حتى لو لم يعطه الإمام فرصة. فإن كان من بجوارك لا يقرأها اكتفاء بقراءة الإمام فلا تثرب عليه، لأن المسألة خلافية، لا تثرب عليه وتنكر، وإنما وجهه بذكر حديث عبادة وفيه مكفى. طيب، إذا لم يعطك الإمام فرصة تقرأ الفاتحة، تقرأها، تنشغل بها، ولو أدى انشغالك بقراءتها فوات بعض استماعك للإمام، فإن هذا الانشغال مأذون به كما قلنا من حمل الخاص على العام، والمقيد بفاتحة الكتاب على المطلق بعموم القراءة. وقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لا يقرأ بها كما سبق في حديث السابق أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، لأن قراءتها ركن، ركن في الصلاة السرية وركن في الصلاة الجهرية، وهي ركن في كل ركعة. هذا إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام، حتى في النوافل كصلاة الكسوف والخسوف والتراويح. أما إذا كان يصلي وحده فلا بد من قراءتها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم وغيرهم. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد. هذا حديث أبي موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى؟ يا عبد الله، مالك بن سنان. مالك بن سنان؟ لا، لك أبو سعيد الخدري. يا جاره، ما اسم أبي موسى؟ من يعرف؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فبين لهم سنتنا وعلمنا الصلاة. المراد بالسنة هنا الشريعة. وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. إذا صليتم جماعة فمأمرون بإقامة الصفوف، أي بتعديلها وتسويتها وتصفيفها وسد خلليها وفرجها. ولهذا جاء عن عمر وغيره أنه كان يعدل صفوفهم كما يعدل القداح. قال فأقيموا صفوفكم. إذ الاعوجاج في الصف أو وجود الخلل والفرج فيه منهي عنه بخلاف أمره عليه الصلاة والسلام. قال ثم ليؤمكم أحدكم. هذا فيه أن الإمامة تصح من كل من يحسنها. الأولى بها العالم أو القارئ العالم فقه صلاته، كما يقول صاحب الزاد وأولى الناس بالإمامة القارئ العالم فقه صلاته. ولهذا في الحديث فليؤمكم أحدكم، في حديث مالك بن الحويرث فليؤمكم أكبركم، هذا على جهة الاستحباب. إذن يتقدم للإمامة أحدهم، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يعين ولي الأمر إماما راتبا، فإنه هو الذي يتقدم، هو الذي يتقدم ولا يفتات عليه بأن يتقدم عليه. فإن افتيت عليه فتقدم عليه في مسجده الراتب فهذا حرام، ولهذا يقول الفقهاء: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. الحالة الثانية إمامة الإنسان في سلطانه، في بيته، في مزرعته، في استراحته، في مراحه عند إبله، فإنه لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. نضيف حالة ثالثة: إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن الصلاة فإنه لا يجوز أن يقدم ولا أن يتقدم. إذن ليؤمكم ثم ليؤمكم أحدكم، والأفضل أن يكون المتولي للإمامة القارئ العالم فقه الصلاة. قال: فإذا كبر فكبروا، أي كبر الإمام فكبروا، يعني تابعوه في الصلاة، كما سبق في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال: وإذا قرأ وإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. خرجه مسلم. اختلف العلماء في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، فقد أعلها من أعلها من الحفاظ، لأنها من رواية أبي خالد سليمان التيمي، قالوا ولم يتابعه بقية أصحاب قتادة عليها، فكأنهم عدوها من أين؟ من غرائبه، فتكون شاذة. وهذا الذي أعلها به الإمام البخاري في جزء القراءة، وبها قال الإمام أبو داود: إنها ليست محفوظة. كذلك أعلها الدارقطني، فهي متكلم فيها وإن كان أصل معناها صحيح في قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له. والفاتحة ينصت لها. طيب متى يقرأ القارئ الفاتحة؟ قالوا: يقرأها في سكتات الإمام، سواء السكتات بين الآيات أو السكتات قبل الفاتحة أو بعدها، فيجوز أن يقرأها قبل الإمام في بعد دعاء الاستفتاح إذا أطال السكوت، وهذا فيه نوع كراهة لأنه تقدم على الإمام. أو يقرأها في سكتات الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو بعد فراغه منها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال على شرط البخاري: وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط. هذا حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وكان المسؤول في الحج عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أقرأ من القرآن شيئا. الواجب على المسلمين تعلم الفاتحة، تعلمها من الواجبات ومن الفروض، وتعلم ما تيسر بحسبه. الفاتحة لا بد منها كما سبق التنبيه عليه في درس الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا رحمه الله. قال هذا الرجل إني لا أحسن أن أقرأ من القرآن شيئا، أي لا فاتحة ولا غيرها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي يستعيذ عن قراءة الفاتحة بعجزه عنها بالتسبيحات. وهذا كالأميين الذين لا يحسن القراءة، أو من أسلم وهو كبير، أو تعلم وهو كبير لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فإنه يسبح ويعلم التسبيح. وقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الفاتحة اشتملت على هذه الثناءات على الله سبحانه وتعالى. قال هذه لله يا رسول الله، فما لي، مع أن الفاتحة فيها شيء لله وفيها ما للقارئ، كما في الحديث حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. لكن هذا قصر، قال هؤلاء أي التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لله فما لي. قال قل اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، أي يدعو ربه جل وعلا. وهذا الدعاء أين محله؟ ها؟ بين السجدتين أحسن الله. بين السجدتين، في السجود، في الركوع، في القيام إذا أطال الإمام، في الجلوس للتشهد بعد التشهد يدعو بهذا الدعاء. وقوله هذا لي فما لي، يعني ما أرجو به هذه الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا يرفعها، قال أما هذا فقد ملأ يده من الخير بهذه الدعوة الأربع، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، لأنها جمعت خيري الدنيا والآخرة. اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، جمعت خيري الدنيا والآخرة. والحديث حديث جيد بمجموع طرقه، رواه أحمد أبو داود والنسائي بن حبان والدارقطني والحاكم، وقال إنه على شرط الإمام البخاري، ورواه ابن الجارود في المنتقى. يقول وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط، يشير إلى من قبله من المؤلفين في جوامع الأحاديث أحاديث الأحكام، فمنهم من ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال رواه ابن الجارود ولم يذكر هؤلاء الذي قبله، وهذا تقصير، فإن قصر رواية ابن الجارود عليه يشعر بأنه من مفاريدهم، مفاريد ابن الجارود عن أهل السنن وأهل الصحاح، وهذا يشعر بتضعيفه وليس كذلك. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق ببعض ألفاظه، وهذا اللفظ رويها هنا وحده، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عليه. قوله إذا أمن فأمنوا، إذا أمن قال آمين فقولوا أنتم آمين، هل هنا الفاء للتعقيب المباشر أو للمصاحبة؟ الأصل أن الفاء تأتي لإيش؟ للتعقيب المباشر. جاء محمد فعمر، رأيت عليا فسعدا، فسعد رؤيا بعد علي مباشرة، وليست هنا الفاء للتعقيب المباشر، وإنما الفاء هنا لمطلق العطف، وليس معناها أن الإمام إذا لم يؤمن لا يؤمن بعده المأمومون، أو أن المأمومين لا يقولون آمين إلا إذا قال الإمام آمين، كما في الحديث السابق: وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأموما، إماما ومأمومين قولوا جميعا آمين. ويستحب في قول آمين أن يمد بها صوته وأن يرفعه الإمام والمأموم، خلافا لبعض الحنفية الذين لا يرفعون، لا يجهرون بالتأمين ويعدون الجهر به من مخالفات الصلاة، ومنهم من يغلو فيجعلها من مبطلات الصلاة، وأشنع منهم الروافض فلا يؤمنون على قراءة أئمتهم. وفيه استحباب أن يمد بها صوته وأن يرفعه. لماذا يمد صوته ويرفعه؟ ليوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء، فإن الملائكة تؤمن على قراءة أئمة الأرض ولا الضالين، تقول آمين، أي اللهم استجب. ولهذا استحب في قول آمين رفع الصوت بها ومدها، لأنه ربما إذا مدها وافق تأمين الملائكة في السماء. طيب، ما جزاء من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء؟ ثوابه أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا في غير الكبائر. جاء عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا فضل عظيم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن كل ما جاء في مغفرة ما تقدم وما تأخر أنها ضعيفة إلا في الحج، الحج المبرور، والمسألة واسعة والحمد لله. فالوعد بمغفرة الذنوب لمن ترك الكبائر على الصحيح، إلا في الحج فإنه يجب الكبائر وما دونها، خلى الشرك بالله جل وعلا، فلا بد من التوبة منه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله، إذا قال الصحابي كان رسول الله تدل على الاستمرار، يدل هذا الفعل على الاستمرار والدوام، يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وكذلك في الفجر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. قراءة السورة بعد الفاتحة من أهل العلم من قال بأنها واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وهو الصحيح، والذي يظهر أنها سنة مؤكدة قراءة السورة بعد الفاتحة، فهي أرفع من مجرد الاستحباب وأدنى وأقل من الوجوب. يقرأ بالفاتحة وسورتين، بالفاتحة في الركعتين وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، وكان يسمعنا الآية أحيانا. قالوا فيه استحباب أن يقرأ في كل ركعة سورة، ويجوز أن يقرأ السورة فيقسمها بين الركعتين، ويجوز أن يقرأ بعض السورة، ويكره أن يكتفي ببعض آية، يكره ذلك. واستثنوا من الكراهية آية الدين لطولها، فآية الدين أطول آية في القرآن، في آخر البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قوله: وكان يسمعنا الآية أحيانا، أي هذا في غير الصلوات، غير الجهرية، في السرية. لماذا يسمعهم القراءة أحيانا؟ هل هو من باب الرياء؟ حاشا وكلا، ولكن من باب التعليم، من باب التعليم ليتأسوا ويقتدوا به. ولهذا لو أن الإمام أحيانا بعض الآيات رفع صوته فيتأسى به الناس ويتعلم، فهذا حسن من سنته عليه الصلاة والسلام. فسنته التعلم منه والتأسي به، أما الأئمة فيتعلم منهم، التأسي إنما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. من سنته أنه يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وصلاة العصر على النصف من صلاة الظهر كما يأتي، فإن الظهر يطيل بها، ربما قرأ بالسورة فيها 30 آية، كتبارك وألف لام ميم تنزيل السجدة. أما العصر فغالبا على النفس من صلاة الظهر، لأن الناس بعد العصر يحتاجون أن يأكلوا فلا يطيلهم. أما الظهر غالبا بعد القيلولة. وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، أي في صلاة الظهر والعصر والعشاء، يكتفي بقراءة الفاتحة، لا يقرأ معها سورة. نعم، لو قرأ أحيانا بماذا؟ بسورة لا على جهة الديمومة، فنعم يجوز أن يقرأ سورة أحيانا، لكن لا تكون على جهة الاستمرار والدوام. وقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في ثالثة المغرب بعد الفاتحة بآية آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية: بدل ألف لام ميم تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري، وهو موافق لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهم، وفيها استحباب أن تكون الظهر أطول من العصر، وأن العصر أقصر من الظهر، فإنهم رضي الله عنهم من شدة تأسيهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدون وقت قراءته حتى يحرزونها بالآيات، والقوم أهل القرآن يعدون بالآيات حتى ما بين سحورهم إلى إمساكهم يحسبونه بالآيات، لأن القوم أهل القرآن. وألف لام ميم تنزيل 30 آية، قال أو سورة فيها 30 آية، وهذا فيه العناية بما اعتنى به الصحابة من التأسي وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات، ومنها الصلاة ومعرفة فقهها، إذ لا يكفي مجرد المتابعة من غير فقه، فقد يتابع ويتأسى من غير فقه فيكون خطأه أكثر من صوابه. وفيه أيضا أن صلاة العصر أقصر من صلاة الظهر، أقصر من صلاة الظهر في مدتها لا في عدد ركعاتها، هذا من باب الاستحباب ومن باب الأفضلية. نعم. أحسن الله عليكم. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح. هذا الحديث حديث جليل وهو من جوامع أحاديث الصلاة. يذكر أبا هريرة صلاة فلان بأنها أشبه الصلوات بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من فلان هذا؟ ها من هو فلان؟ يشير إلى أحد الصحابة. مالك بن الحويرث. حسن عليك. ها؟ مالك. نعم. مالك بن الحويرث. وقيل غيره رضي الله عنه. ما رأيت صلاة أشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تحريهم وحرصهم وعنايتهم بصلاته صلى الله عليه وسلم حتى صار يضيفون صلاة الناس إليها ويصححون صلاتهم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سليمان بن يسار هذا الذي صلاته أشبه بصلاة النبي كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين أي الثالثة والرابعة ويخفف العصر أي بالنسبة إلى الظهر. طيب قراءته في الجهريات؟ قال في المغرب بقصار المفصل، والمفصل هو جزء الأحقاف إلى آخر القرآن الأجزاء الأربعة الأخيرة. قصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى النفس، هذا في قول جماهير أهل الأداء. وطوال المفصل من جزء الأحقاف إلى عمّة، وأواسطه ما بين ذلك من عمة إلى سورة الليل. فالأكثر قراءة المغرب من قصار المفصل، ليس الدائم ولأنما الأكثر، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بسورة والطور حتى طار قلب الصحابي كما يأتي، وقرأ في المغرب بالمرسلات، وثبت عنه مرة أنه قرأ بالمغرب بألف لام ميم صاد الأعراف وهي من السبع الطوال تأتي بعد البقرة وآل عمران في جهة من جهة طولها. اللهم صل وسلم عليه. وقرأ في العشاء من أواسط المفصل أي من عمّة إلى السورة والليل إذا يغشى. ولهذا لما شكى من شكى معاذا أنه يطيل يقرأ بهم البقرة غضب عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل إذا يغشى، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. بهذا أمر عليه الصلاة والسلام. ويقرأ في الفجر بطوال المفصل، هذا الغالب. وليس قراءة المغرب بقصار المفصل من بدع بني أمية كما يشاع، وأن أول من قرأ بذلك مروان بن الحكم، لا، هذا فيه التأسي لقول أبي هريرة: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة هذا. وإلا ثبت عن الصحابة عن عمر أنه كان يقرأ بالفجر بسورة يوسف، وأحيانا بسورة أتى أمر الله النحل، لأن قراءة الفجر يستحب فيها التطويل، والناس في زماننا هذا ما يتحملون. ولهذا في يوم الجمعة الذي يستحب في قراءة فجرها ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى وهل أتى على الإنسان في الثانية، يستثقلها من يستثقلها من الناس، وهذا من القصور ومن الضعف. فإلا فإنهم يحبون القرآن، والله جل وعلا يقول: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الاضطراد الكلي. نعم، أحسن الله عليكم يا شيخ. البعض يستبدل بالسجدة والإنسان بالجمعة والمنافقون، هل ورد؟ أحسن الله عليكم. قراءة الجمعة والمنافقون إنما جاءت في صلاة الجمعة ليس في صلاة الفجر على الصحيح، فإن صلاة الجمعة يستحب فيها ثلاث سنن: الأكثر قراءة سبح في الأولى وهل أتى في الغشية في الثانية. السنة الثانية أن يقرأ إذا في الجمعة الأولى يسبح لله في الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون. جاءت سنة ثالثة رواها مسلم مقرونة، يقرأ في الركعة الأولى يسبح لله الجمعة، في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، وعن ابن إسحاق، نعم، السلام عليكم، وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة. رواه أبو داود. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي بعض روايات حديث جبير رضي الله عنه: فكاد قلبي أن يطير. متفق عليه. أما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ما من المفصل، أي من طواله ولا من قصاره ولا من أواسطه، سورة إلا قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا يعرف في صلاته الجهرية وهي الظهر وهي المغرب والعشاء والفجر، فدل على ما دل عليه الحديث السابق في حديث أبي هريرة. وفيه أيضا أنه قرأ في المغرب في سورة الطور، والطور من أي المفصل؟ طور المفصل من أواطئ من طواله وليس من أواسطه. الطور في جزء الذاريات، في جزء الذاريات وهي من أواسط المفصل. أنا قلت المفصل من جزء الأحقاف، لا، من جزء الذاريات. صحيح أنه من جزء الذاريات، ومنهم من يلحق به ما قاربه من السور في جزء الأحقاف كسورة قاف والجاثية، سورة قاف والأحقاف وما بعدها. الطور من جزء الذاريات، والطور وكتاب مسطور. يقول جبير ابن المطعم ابن عدي ابن عبد مناف رضي الله عنه: فلما سمعت النبي يقرأ بها كاد قلبي يطير. وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة الفجر، هنا صلى بها المغرب، وثبت أنه قرأ بها في صلاة الفجر لما صلى بالناس آخر فجر صلاها في الحرم ولم يصلي بعدها. متى؟ في حجته لما طاف طواف الوداع صلى الفجر، تقول أم سلمة: فطفت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم بسورة الطور، بسورة والطور. نعم. أحسن الله عليكم. وعن فليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه. رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه. هذا الحديث فيه اجتماع هؤلاء الأربعة من الصحابة: أبو حميد الساعدي وأبو أسيد حذيفة بن أسيد وسهل بن سعد الساعدي ومحمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنهم، فذكروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، لأن من مشاهير رواية صفة الصلاة أبو حميد الساعدي، وقد قلنا فيما سبق أنه روى صفة الصلاة سبعة من الصحابة، أتم من رواها سبعة منهم أبو حميد الساعدي ووائل بن حجر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد الخدري كما سبق بيانهم. فقال: ثم ركع فوضع يده على ركبته كأنه قابض، أي يقبض على ركبته بأن يفرق أصابعه، ووتر يديه أي باعد بينهما حتى جافا عن جنبيه، وحزر لو دخل لو جاءت جفرة صغار الغنم ودخلت تحته عليه الصلاة والسلام لمرت من تحته في مجافاته، لأنه إمام لا يضايق من يمينه ويساره. ثم أمكن أنفه وجبهته في سجوده ونحى يديه عن جانبيه، هذا في المجانبة، والوتر بين اليدين أيضا في الركوع إذا لم يكن بجواره أحد يزاحمه، ووضع كفيه حذو منكبيه أي في سجوده كما وضعهما حال تكبيره ورفعه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. معنى أقبل بصدر اليمنى على قبلته أي جلس عليها، ووضع كفه اليمنى على ركبته وكفه اليسرى على ركبته. وضع اليدين يجوز على الركبتين ويجوز على أعلى الفخذين، كلاهما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه عن هؤلاء الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.